الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أما بعد، قال أبو عبد الله: فالصلاة مفزع كل مريد عند الشدائد وعند حوادث عظيم النعم شكرا لله. فإذا لم تكن الصلاة فالسجود له عند حوادث النعم، وذلك لما عرفهم من عظم قدر الصلاة عنده، حتى إن الملائكة في السماوات السبع إذا رعبوا فأصابهم هول اعتصموا بالسجود. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا وليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن عبد الله بن أبي زكريا عن رجاء بن حيوة عن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بأمره تكلم بالوحي، فإذا تكلم أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله، فإذا سمع بذلك أهل السماوات. عندك رعدة ولا لعدة؟ أحسن عليكم، غير مشكلة. مفتوحة؟ غير مشكلة أحسن عليك. ها؟ غير مشكلة عندي. غير مضبوطة؟ نعم. كان نحفظها رعدة، رعدة شيء. أحسن عليك. نعم. أو قال رعدة شديدة خوفا من الله، فإذا سمع بذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجودا. فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، فيمضي به جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم: كما قال جبريل. فينتهي جبريل بالوحي حيث أمره الله من السماء والأرض. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا أعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله قال: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات للسماوات صلصلة كصلصلة السلسلة على الصفوان، فيخرون سجدا، ثم يرفعون رؤوسهم فيقولون: ماذا قال ربكم؟ فيقال: قال الحق وهو العلي الكبير. حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن السدي عن أبي مالك عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: إن الله إذا ألقى الوحي سمع له أهل السماوات صلصلة كصلصلة السلسلة على الصفوان، فيخرون له سجدا، حتى إذا رفعوا رؤوسهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. حدثنا إسحاق قال أخبرنا جرير عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس قال: إن الله إذا تكلم بالوحي سمع له أهل السماوات صوتا كصوت الحديدة إذا وقعت على الصفا، فيخرون سجدا، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. ثم يهبط به الشيطان إلى الأرض فيزيد فيه 70 كذبة. حدثنا إسحاق قال أخبرنا جرير عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن شداد بن الهادي في قوله: حتى إذا فزع عن قلوبهم قال: إذا قضى الله في السماوات أمرا كان وقعه كالحديد على الصفوان، فلا يبقى ملك إلا خر ساجدا، حتى إذا فزع عن قلوبهم وذهب الروع عنهم قال: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير، قضى كذا وكذا. فيأخذها الشيطان وهي صدق فينزل بها إلى الأرض، فينزل معه 70 كذبة قال فهي صدق والسبعون كذب. حدثنا أبو قدامة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن موسى قال حدثني نافع أن ابن عمر كان يقول: حتى إذا فزع عن قلوبهم قال: جلي عن قلوب القوم. حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا يحيى بن موسى القتبي قال حدثني نافع عن ابن عمر أنه كان يقرأ: حتى إذا فزع عن قلوبهم قال: عن قلوب القوم. قال أبو عبد الله: وأما الصلاة والسجود عند حوادث النعم شكر لله عز وجل، فمن ذلك أن الله لما أنعم على نبيه صلى الله عليه وسلم بفتح مكة اغتسل وصلى 8 ركعات شكر لله عز وجل. ومن ذلك أيضا ما حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال: قام صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه، فقيل له: تكلف هذا، تكلف هذا وقد غفر الله لك، فقيل له: تكلف هذا وقد غفر الله لك، قال: ألا أكون عبدا شكورا. حدثنا عبيد الله بن سعد قال: حدثنا عمي قال: حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدثني مسعر بن كدام عن زيد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فما يتنفل به من صلاته حتى ترم قدماه، فقيل له: يا رسول الله، لم تجهد نفسك على هذا الجهد وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا نافع بن يزيد وابن وهب قال: حدثنا أبو صخر عن ابن قسيط عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام حتى تنفطر قدماه، فقالت عائشة: يا رسول الله، أتصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا. صلى الله عليه وسلم. من ذلك أن الله لما أنعم على نبيه صلى الله عليه وسلم بفتح مكة اغتسل صلى 8 ركعات شكرا لله عز وجل. وقال: ومن ذلك أيضا، يعني كأنها يعني سجود الشكر وكذا. هو السياقات الأخيرة ما هي مناسبة للعنوان كما تقول، يعني الآن ما أتى بأحاديث سجود الشكر. سيأتي إن شاء الله. أتى بالمعنى العام، الصلاة والاجتهاد فيها هو من شكر، الطاعات كلها، الطاعات كلها من شكر الله. فقوله: أفلا أكون عبدا شكورا، يعني بالاجتهاد في طاعته وفي الصلاة، بالاجتهاد في الصلاة، فالاجتهاد في الصلاة والصيام هو من الشكر. نعم يعني. أحسن عليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا أبو حذيفة قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حتى انتفخت قدماه، فقيل له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا محاضر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وعن رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر. حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا محمد بن الصلت قال: سمعت شريكا يقول عن السدي: إن شاء الله في قوله: اعملوا آل داود شكرا، قال: لم يكن ينفك منهم مصل. حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا محمد بن الصلت قال: حدثنا بشر يعني ابن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس: اعملوا آل داود شكرا، قال: اعملوا آل داود شكرا على ما أنعم الله عليكم. حدثنا حامد بن عمرو بن حفص بن عمر بن عبيد الله بن أبي بكرة قال: حدثني أبو بكرة بن عبد العزيز بن أبي بكرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه فتح فسجد. حدثنا يوسف بن موسى القطان ومحمد بن يحيى قال: حدثنا أبو عاصم النبيل عن بكار بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي بكرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه شيء مما يسر به أو سرور خر ساجدا شكرا لله. حدثنا أبو الوليد أحمد بن عبد الرحمن بن بكار بن عبد الملك بن الوليد بن بسر بن أبي أرطاة القرشي العامري قال: حدثنا وليد بن مسلم قال: سألت مالك بن أنس عن سجدة الإمام عند قدوم الفتح عليه فلم يعرفها، وسألت أبا عمرو عن ذلك فعرفه وأخبرني عن يحيى بن أبي كثير أن الله أنعم على رسوله بنعمة فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدة الشكر. حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا الوليد قال: وسألت عبد الله بن زيد بن أسلم عن ذلك فحدثني عن أبيه زيد ابن أسلم أنه حدثه عن جده أسلم قال: سمعت عمر بن الخطاب بالمدينة يقول: والمسلمون يقاتلون الروم باليرموك، وذكر اهتمامه بحربهم وأمرهم، وقال: والله إني لأقوم إلى الصلاة لا أدري من أول سورة أنا أم من آخرها، ولن تفتح قرية من الشام أحب إلي من أن يهلك أحد من المسلمين بمضيعة. قال أسلم: فبينما أنا ذات يوم مما يلي البنية بالمدينة إذ أشرف منه ركبة من المسلمين، فقام إليهم من يليهم من المسلمين فاستخبروهم، فأسمعهم يقولون: أبشروا معشر المسلمين بفتح الله ونصره. قال أسلم: فانطلقت أسعى حتى أتيت عمر بن الخطاب فقلت: أبشر أمير المؤمنين بفتح الله ونصره، فخر عمر ساجدا. قال الوليد: فذاكرت عبد الله بن المبارك سجدة الفتح وحدثته هذا الحديث، فقال لي: عبد الله، حدثك بهذا عبد الله بن زيد؟ فقلت: نعم. فقال: ما سمعت في سجدة الشكر والفتح بحديث أثبت من هذا. قال الوليد: وأقول إن أحسن ما سمعت من شكر الإمام بفتح الله ونصره ما كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وغسله وصلاته في بيت أم هانئ 8 ركعات وتواضعه عند دخوله مكة. قال وأخبرني مرزوق بن أبي الهذيل عن ابن شهاب الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله عن عمه عبيد الله بن كعب عن أبيه كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من طلب الأحزاب نزع لأمته واغتسل واستجمر. حدثني محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال: حدثني ابن أبي فديك حدثني موسى بن يعقوب عن يحيى بن الحسن بن عثمان عن الأشعث بن إسحاق بن سعد عن عمه عامر بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة فتناسرت به ناقته القصواء حتى تركت الطريق وأبعدت به، ثم نزل فرفع يده قدر ما يقرأ الإنسان سورة ذكرها، ثم خر ساجدا فمكث طويلا، ثم قام فرفع يديه مرة أخرى قدر ما يقرأ الإنسان سورة هود، ثم خر ساجدا فمكث طويلا، ثم قام فرفع يديه مثل المرة الأولى ثم خر ساجدا فمكث طويلا، ثم قام فقال: سألت ربي ورغبت إليه فأعطاني ثلث أمتي، فخررت ساجدا لربي شكرا، ثم رفعت فسألت فأعطاني الثلث الآخر فخررت ساجدا شكرا، ثم سألته الثلث الآخر فأعطاني الثلث الآخر فخررت ساجدا. حدثنا محمد بن أحسن رحمه الله. لا إله إلا الله.